هؤلاء الذين محاك أنفسهم في قبورهم ومحاك أنفسهم في أخرى الذين آمنوا في حياة الدنيا وعملوا الصالحات. من كفر صغير ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. والآية تدعو للتأمل الشيء الذي آمنوا اللام لم العلة لم العلة فهي علة إلا ينحدون أي الذين آمنوا عنه الصالحات ينحدون في أنفسهم ليجزيهم الله فهي علة ينحدون وضعين ينصدقون ليجزي الله الذين آمنوا إذا هم يتصرفون يوم القيامة ليجزي الله صدقهم على الذين آمنوا عنه الصالحات. إن الآية جاءت بذكر الثواب للمؤمنين ولم تأتي بذكر العقاب للكافرين ليأتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ولم يأتي بذكر هؤلاء الكفار ولكنه قال إنه لا يحب الكافرين. اسأل الآية واسأل هذا الآخر أن يوم القيامة المقصود به الثواب للمؤمنين وليس المقصود به العقاب. في حين الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انما هذا هو المقصود بالذات الثواب والعقاب والرحمه والنعيم. اما العقاب واما العذاب الكفار فهو عذاب المعارض لم تقم الساعه له من ارض لجنات المؤمنين تتلقاهم الملائكة بالبشرى نحن في أنت في ثواب كبيرة في الآخرة. هؤلاء هم المقصودون بالجنة من يوم القيامة. في أحد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من قبله ولم يأتي بذكر الجزاء الكفار إذا هم المقصودون بالجنة. وأيضا في الآية يقول الله تبارك وتعالى يبكي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. إذا فكر من حيث الكلمة والحفظ الممدود والظل الممدود وكل الغاق التي من مطرح المطرح وذلك يوريث المعصر إلى ربها ناصرة النظر إلى وجه الكريم والحفظ الحوض النبي الأليم ودخول الجنة وقهول أهلها من النعيم كل ذلك محض فضل من الله محض فضل ليس على الأحقاق ليس على الحب. وصدق الصادق المصدوق حيث يقول لن يدخل احدكم الجنة عمله. قال وجعلت يا رسول الله قال وجعلت اما ان يتمنكم اياه برحمته. قالوا فيما عمل يا رسول الله قال تدخلون الجنة برحمة الله وتختلفوا لها في اعمالكم. وهنا يبين ربنا تبارك وتعالى ان الثواب والنعيم محض فضل يجب ان تجد ان نعمل الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. إذا فقد حدث عليهم اللعنة لأن الله تبارك وتعالى إذا حدث على أحد لا رد عنه أبدا. كيف أقول العمل الصالح حق من الله تبارك وتعالى ليس السبب فقط بل ما يغفل بهذا السبب وما يخيل بهذا العذاب. فإذا صدق قبله تبارك وتعالى العمل الصالح فهي جنة أبرك الله ونعم الصالح أي وقت قصير للعمل الصالح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم أبدا يسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح في العمل الصالح في كل سنة حتى في أعمال القلوب فكان يدعو ويقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك من آياته من الدلائل الدالة على قدرته تبارك وتعالى على تمام الحمد ان يزهد المياه مبشرة. المتأمل في القرآن الكريم يجد ان الرياح نفخ في الجو تأتي فيما يتعلق بالرياح المنكره رياح الحمد. واذا جاءت بصيغه الاسلام الريح فهي تعني الريح المدمره والتي لم تصل الى اطلاقها. يقول الله تبارك وتعالى من حياته ان يرسل الرياح المبشره ان تحوز البشر للناس اذا حبت

والشعب المسلم يصفح ويحدث لهؤلاء حسانة الشعوب تحت اسم الفن الشعبي او الفنون الشعبية ومهرجان واحتفالات ومبالغ ولقود تصرف ودماء المسلمين تجري انهارها. هل يجي هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لك ان تفخر بانك مسلم؟ هل يمكن لك ان تقول انا مسلم؟ كيف انت تلعب وتلعب؟ كيف وانت ترتكب المعاصي جهارا؟ كيف والنساء ساقطات من اسفل شعوب الارض بل من اسفل طبقات الشعوب غاية الاحباط في الشوارع حاليات يتراقصن مائلات وميلات على نبي وان كل عالمنا جهاز الاعلام لبنوتنا نرى اطفالنا هذا اليكون علنا يصفق لك ويمدح وتهيئ له المواد وتصل شهر الشوارع ويقف الحسانى يصفقون والمسؤولون يؤيدون ويقرأون في الجرائد صباحا غارات اسرائيل على تونس. اين يذهب هؤلاء الاطفال واين تذهب عقولهم ومعنوياتهم وارواحهم ودينهم؟ ماذا نقول لاطفالنا؟ ماذا نقول؟ الاسلام يعتمد عليه في كل مكان ونحن نرقص ونلهو ونلعب. كيف نعرف؟ كيف ننصح؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول لكم وقد جئتم من كل شارع ومن كل بلد ومن كل مكان جئتم تستمعون الوعظ؟ ماذا نقول لكم؟ نفسر في القران، نحن فسرنا في القران وقمنا وامرنا ونهينا. انت الان تنظر الى بيتك وفي الليل سهرت مع عائلتك سهره في هذه الليله، ليلتنا هذه سهره طرقا اليك من بلده الاسماعيليه. ماذا اقول؟ والى ما ادعوكم؟ الى مقاطعه هذه المحافظه، مقاطعه منتجاتها، عدم التهاب اليها، مقاطعه وسائل الاعلام التي تلقي الينا هذا المذنب؟ الى ما ادعوكم؟ يضيق صدري ولا ينطلق لساني. ثم تسكن الغلاء، تسكن العدم الرحمه، تسكن الخروات في البيوت، تسكن قلة المساكن، أراضي لا حد لها، ومواكب لا في بلد، وأرضنا خضراء بملايين السنين، تسكن من الكساد، تسكن من الغلاء، تسكن من عدم التراحم، تسكن من الفسق، تسكن من كل شيء، وربنا تبارك وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون. هل ترجعون أم في الغيب تسيرون؟ إخوانهم في الجهة في الغيب لا يخسرون. ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ وإلى متى؟ وإلى متى؟ والله ما لم يفق المسلم وما لم تجتمع الأمة وما لم نعد إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخلن اليهود في هذا البلد ولا يقربن إلى هذا المبرر. إلى متى تنتظرون؟ وإلى متى ننتظر هذه الحقوق والمسلم يقتل المسلم والدماء تسيل وهؤلاء يعذبون في منطقتنا دون رجع دون رجع إلى من نشكو؟ إلى دولة تمدنا بالسلاح وبالطعام وتؤيدهم؟ هل نشكو إليها ونحن فقراء إليها ونحن نستكفي وتكتمل تلوم ضربة جازية للمسلم؟ لو أننا اجتمعنا على كلمة واحدة لقاطعنا جميع عبرائي هذه الدولة الكبرى التي تؤيدهم، ووقفنا وقف رجل واحد وأخذنا في كف وعلمنا اليوم إلى مرقدنا، علمنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجتهدنا وتكاتفنا وتكتمنا وتراحمنا، لرأي أنا العدو. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ولينبعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمن آيات الله تبارك وتعالى البينات الرياح، والرياح